صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك حميد مجيد حميد مجيد على الدعوة التامة والصلاة الدائمة في محمد وسيلة الفضيل المهتدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، اليوم هو الخامس من رمضان، وهذا يعني أنه يؤذننا بالرحيل، أو أن عجلة أيامه بالسرعة تدور. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون لكل عاقل فضلا عن ذي دين مع هذا وقفة، ذلك أن كثيرا منا لا يدري قيمة رمضان، وهذا في الحقيقة أيضا نوع من الغبن. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يصعد المنبر ويقول آمين آمين آمين 3 مرات، فسئل فقال جاءني جبريل فقال قل يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال قل يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. وهذا الحديث فيه بيان أن الإنسان قد يكون مغبون مرغوم الأنف خاسر إذا فتحت له أبواب بر وأسباب مكسب ثم يضيعها بلا مكسب، فهو ذلك المغبون وذلك المرغوم الأنف الخاسر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك من أدرك رمضان ولم يغفر له، وهذا يعني أن العبد قد يمر على الأيام الفضيلة والمواسم العظيمة ثم تضيع منه دون أن يغتنم منها ما جعل الله فيه من غنيمة، ودون أن يخرج منها بما جعل الله فيه من مفاوز وأجر عظيم. ومن هذه المغانم والمفاوز ومن هذه الغنائم الباردة العظيمة ذلك الشهر الكريم الذي قد نغبن فيه ولا ندري له قدرا ولا نعرف له قيمة، فتمر علينا أيامه، بل قد يبلغ بأحدنا أن يتمنى الخلاص منه أو أن يتمنى انقضاءه، وذلك لتمام الغبن والضياع ولتمام الحرمان والعياذ بالله الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. الشاهد عباد الله أن الله تبارك وتعالى قد ينعم عليك فيحييك إلى مواسم فضيلة وأيام عظيمة جعل فيها من الخير ما لا يعلمه إلا هو، وإن أعلمنا بعضه. ثم إن كثيرا منا بسبب غبنهم وبسبب عدم اكتراثهم وبسبب عدم تقديرهم لأهمية الأمر ومعرفة الغنيمة في ذلك فيضيعونه، ثم بعد ذلك يندمون أو لعلهم لا يندمون. وهذه من أكبر المصائب ومن أكبر المعايب التي يبتلى بها العبد، أن لا يعرف قدر ما يحتاج إليه، ألا يعرف قدر ما هو مفتقر إليه، وذلك بسبب أنه مغبون. ومعنى مغبون أي مضيع لما له قيمة دون أن يستفيد منه شيء. لو أن رجلا عنده قطعة من الذهب عظيمة ولكن يعرف لها قيمة، ثم أخذها منه بائع ربوبكيا ببعض الدراهم أو الجنيهات، ألا ترى أن ذلك بلغ من الحماقة؟ بل لعل الناس يصفونه بالجنون، وفي الحقيقة إنه في قمة الغبن، فهو مغبون لأنه لم يكن يدري حقيقة ما كان يملك. وقد ملكنا الله سبحانه وتعالى آجلنا وملكنا عافيتنا، ثم هو سبحانه وتعالى ينعم علينا بأوقات فضيلة يجعل لنا فيها من الخير الكبير ومن الأجر الوفير ومن الإحسان منه سبحانه وتعالى، بأن يؤجرنا على العمل القليل الأجر الكثير، بما يقلل من ذنوبنا وبما يقلل من أحمالنا، لكن لا يعرف قدر ذلك إلا القليل. صدق، فعلا لا يعرف قدر ذلك إلا القليل. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، إن البر وإن الطاعة وإن حسن التجارة مع الله زادها وقت وعافية. فأنت بالوقت يمكن أن تؤدي فيه بر، وبالعافية الجهد الذي تحتاجه لذلك البر. أنت في الوقت تتلو القرآن، وأنت في الوقت تصوم، وأنت في الوقت تقيم الليل، وأنت في الوقت تذكر الله عز وجل، وأنت في الوقت تعين المحتاج وتفرج الكرب وتسعى في مصالح المسلمين. ذلك بالوقت، وتحتاج مع ذلك الوقت جهد. فأنعم الله عليك بالأجل وأنعم الله عليك بالعافية، لكن في المقابل أنت تضيع الأجل والعافية بالتراب بثمن بخس. ألا ترى؟ سل نفسك ماذا صنعت في هذه الخمس أيام؟ كم قرأت من القرآن بتركيز؟ كم ذكرت الله؟ كم تفكرت؟ قدر كم قمت الليلة بتدبر وإحكام؟ كيف كان صيامك في هذه الأيام؟ كيف كان مسارعتك للخيرات؟ هل مرت عليك الخمس أيام من رمضان كما تمر الأيام العادية؟ إن من علامات الغبن في رمضان أن يكون حالك في رمضان كحالك قبله. لو سمحتم تخرب، بس الناس هتخطى الرقاب، تخطى الرقاب محرم، تخرب كل واحد قدام مترين خاطر. لو كان الحال في رمضان كما هو قبل رمضان فذلك عين الغبن وعين تضييع القيمة، لأن اليوم في رمضان لا يساوي العام كله. وفي المقابل على كم تمثيلية شاهدت، وكم مسلسل تابعت، وكم برنامج هلسي همجي تافه شاهدت، وكم من الغميمة ذكرت، وكم من النميمة وكم من النميمة وقعت، وكم من الذنوب والمعاصي اقترفت. لابد أن تسأل نفسك، بمعنى أن تقيم جردا وتجلس مع نفسك وتمسك قائمة حساب وتقول 4 أو 5 أيام مرت من رمضان، هل أنا فيه من المغبونين؟ أم أنا فيه ممن رغمت كنوفهم؟ هل أنا فيه ممن ضيع؟ أم ممن اغتنم؟ وذلك حتى تكتسب ما بقي من الأيام، وحتى تغتنم ما بقي من الساعات، لأن عجلة رمضان تدور أسرع من المروحة، تدور أسرع من المروحة المسرعة. كما ترى اليوم هو 5، تذكر أنك بعد لحظات قليلة سيقال لك اليوم هو نصف رمضان أو 20 منه أو 25، لأن الأيام الفضيلة تمر مسرعة، ولأن الأيام الفضيلة تمر دون أن يشعر بها المغبون. قد يشعر بها من عرف قيمتها، قد يشعر بها من قدرها قدرها. فأنت عليك أن تجلس مع نفسك وتسأل، هل أنت مغبون؟ هم أنت ممن رغم أنفهم؟ أم أنك ممن دخلت على رمضان فاستقبلته بإحسان وكنت فيه من الرابحين؟ لأن كما يقول العامة، الخطاب يعرف من عنوانه، الجواب يعرف من عنوانه. فإذا كان عنوانك في أول رمضان هو المسلسلات والبرامج والمشاهدات والأفلام وتسلية الصيام حتى يأتي المغرب والنهار طويل واليوم حار والعطش شديد، فأنت تسلي صيامك حتى لا تمل، حتى لا تنفجر، فأنت بذلك ممن ينظر إلى رمضان على أنه كارثة، على أنه مصيبة، على أنه حمل ثقيل، لا ترى في رمضان إلا ذلك. أما إن كنت ممن يقدر لرمضان كل لحظة، ففي النهار تقوم بعملك تسعى لرزق أولادك، ثم تعود تمسك مصحفك، تذكر ربك، تعين أهل بيتك، تشارك في عمل في مسجد حيك، أو تجلس في المسجد حتى الغروب تمسك في مصحبك، تكحل عينك بالنظر في الآيات تتلوها أو تراجعها، وتكسر من الذكر، ثم تدعو الله عند الغروب، وتعين على إفطار الصائمين، وتفطر صائما ولو بتمرة، ثم بعد ذلك تذهب إلى بيتك، تشارك أهلك، تدعو لهم، تذكرهم، تتعاهد قرآنهم وتلاوتهم لي فيه وإن كانوا هاجرين للقرآن سائر العام، ثم تكون ممن تحريت الحلال في طعامك، فتأكل ما قسم الله لك أن تأكله راضيا مسرورا حامدا شاكرا، ثم تعد نفسك للنزول مع اختيار مسجد يقيم السنة في القيام، من باب أنها تنفل للرحمن، ومن باب أنك تتقرب إليه بالنوافل حتى يحبك، فتختار المسجد الذي تكثر فيه التلاوة وتطول فيه الصلاة بركوعها وسجودها، مقطوع الذكر إلا عن القرآن، مقطوع الفكر إلا عن قيام الليل والصلاة، ثم تعود إلى بيتك وأنت متذكر للدعاء، باكي العين، خفيض الجناح، منكسر القلب، طامعا في الأجر على ما بذلت في يومك وليلك، فتنام لتستعد ليوم تالي، تسأل الله عز وجل أن يعينك على أحسن مما كان في اليوم الذي قبله، وأن يغفر لك ما كان منك من تقصير في اليوم السابق، من باب أن يتجود رمضان معك يوما بعد يوم، حتى إذا ما دخلت العشر الأواخر كان حالك كحال قدوتك وحال أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة البشير النذير الذي هدانا لما فيه الخير، والذي من ائتسى به نجا، والذي من اقتدى به هدي، صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وتأهل لأن يختم رمضان بالجد التام، بمعنى إن الأعمال بخواتيمها، فعندما تكون خاتمة الأمر مسك، وعندما تكون خاتمة الأمر جد، فكان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاور في المسجد لا يفارقه، ويعتزل أهله، فلا ينشغل إلا بالطاعة ليل نهار 10 أيام يقبل فيها على ربه، يكرر التوبة والاستغفار، ويأتيه جبريل عليه السلام يدرسه القرآن. ومعنى يدرسه أي أن جبريل يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول من بعده، فيتلو جبريل الآية ثم يتلوها من بعده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى المدارسة، كما تتعلم ممن يعلمك التلاوة أو يعلمك القراءة أو يعلمك التجويد فتدرس معهم فيقول ثم تقول على وفق ما قال، وذلك حتى ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله سبحانه وتعالى. فكان على هذا الحال، وكان إذا جاءه جبريل أو كان في هذا العصر لكان النبي للنبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، بمعنى أنه ما يقول إلا خيرا وما يعمل إلا خيرا وما يكون منه إلا خيرا، كما لو كانت الريح المرسلة بالرحمة والمرسلة بتلقيح النبات والمرسلة بطيب الهواء، أينما حطت وأينما ذهبت أراحت من مرت عليهم ونفعت من مرت عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في هذه العشر كالريح المرسلة التي تريح كل من يتعامل معه، والتي ما مرت على قوم إلا أراحتهم وأتت عليهم بالنعمة وأكثرت لهم من الخيرات. إذا كان حالك في رمضان على مثل هذا الحال فلن تكون بإذن الله من المغبونين، بل لعلك تخرج فيه من الفائزين، بل لن يكون لك إلا الخير، بل لعلك تؤمل فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل لعلك تؤمل فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل لعلك تنال تلك الجائزة العظيمة وهي قيام ليلة القدر والتوفيق فيها إلى ما يحب ربنا ويرضى، فيكون لك من العمل ومن البر ومن العبادة ومن الطاعة ما هو خير من ألف شهر. أما إذا كان حالك بقى كحالنا وكحال كثير منا أنه يستيقظ ليقيم المشاجرات مع أهله على طلبات البيت وعلى ما ينبغي أن يعد من طعام أو شراب أو ما يتلذذ به من حلوى ومن مأكل ومشرب، ثم ينزل إلى عمله فيتأفف مع ذلك ويخاصم ذلك ويصخب لذلك ويسب ذلك ويشتم ذلك بدعوى أنه مخنوق لأن ما فيش سجاير، لأنه مخنوق لأن ما فيش شيشة، لأنه مخنوق لأنه ما فيش أكل وشرب، ويبقى الواحد من خلال حاله يقول لك ما تكفرناش ما تقرفناش كفاية صايمين يا عم، حرام عليك ارحمنا يا أخي، انت عارف صيام الدنيا صيام، وكأن الدنيا صيام يعني الدنيا قرف، الدنيا صيام يعني الدنيا كرب، الدنيا صيام يعني الدنيا سب، الدنيا صيام يعني الدنيا خنقة. لا، الصيام نعمة، الصيام جنة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن رب الصيام جنة يعني حماية يعني وقاية، عندما لا يكون دخان ولا يكون شيشة ولا تكون مقاهي ولا طعام ولا شراب، تسكن النفس. ولما تسكن النفس من باب انه هو مش جعان عشان فقير ولا جعان عشان مش لاقي ولا جعان عشان محروم، بل جعان لوجه الله، بل ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، كما في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، أنت تركت لله. فأنت إذن في عبادة تحريمها الفجر وتسليمها المغرب، كما في الحديث من حديث علي رضي الله عنه قال الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كذلك أنت عبادة الصيام تحريمها دخول الفجر وتحليلها دخول الغروب. ولذلك هديت من هداية النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد أحد أن يخرجك ويفسد عليك عبادتك كما لو كنت في صلاتك وشغلك أحد في الصلاة أو أراد أن يفسد عليك صلاتك أذن لك في التسبيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالمرأة إذا شغلها شاغل في الصلاة أو أرادت التنبيه على أمر شغلها في الصلاة أو تنبه على خطأ وقع تسفق ببطن كفها على ظهر كفها الآخر. وأما إذا كان رجل فيسبح يقول سبحان الله سبحان الله. كذلك هديت أنت في الصيام، هديت أنت في الصيام إذا ما شغلك أحد أو أراد أن يفسد عليك تلك العبادة أن تقول إني صائم إني صائم، تكررها وكأنك تقول في الصلاة سبحان الله سبحان الله، وليس أن تقول إحنا عرفانين إحنا كفرانين إحنا مخنوقين، الدنيا خنيئة الواحد مقتول، كفاية النصايم كفاية الحر اللي إحنا فيه، وغير ذلك مما يفسد العبادة فسادا بعد فساد، ويفتح أبواب الشيطان ويغلق أبواب البر على النفس. إذا كان هذا حالك في رمضان ثم تسليه بالمسلسلات والمشاهدات ثم تسليه بعد الصلاة حتى أنك تذهب إلى أقصر المساجد صلاة، ولو أطال الإمام لأقمت معه مشاجرة لأنك على ارتباط بمسلسل تريد أن تلحق به أو تريد أن تجلس مجالسة معينة أو تكمل طعامك وشرابك أو غير ذلك، فلابد أن تقسم ثم تقسم أنك من المغبونين وأنك ممن قال فيه النبي رغم أنف، أنت ممن رغم أنفك إن كان هذا حالك. وأسأل الله أن لا يجعل حالي وحالكم كهذا الحال وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الفائزين. عبد الله، لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة أن أحياك إلى رمضان، فكم من الموتى ماتوا قبل أن يدخل رمضان بثانية، بل قبل أن يدخل رمضان بلحظة، لكن الله أنعم علي وعليك أن أحيانا إليه من باب أن يفتح لنا باب رحمة وأن يفتح لنا باب مغفرة، ولن يقدر تلك النعمة إلا مهتد إلا مقدر إلا موفق. أما أن تأتيك النعمة فتدوس عليها بالقدم، أما أن تأتيك النعمة فتلقي بها في عرض الحائط، أما أن تلقيك النعمة فتبول عليها، فلا بد أن تتوب إلى الله عز وجل وتعرف أن ذلك من الغبن، فمغبون ثم مغبون ثم مغبون، ومرغوم الأنف مرغوم الأنف خاسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجعلني وإياكم من عتقائي في هذا الشهر وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أستأذن الناس بس تتقارب لو سمحتوا، تقربوا بدل ما الناس تقعد في الشمس برا، الأماكن واسعة جدا، المسجد فاضي يا أخوان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لن يقدر نعمة رمضان إلا من عرف نفسه وعرف ربه وعرف نعمة رمضان. أما معرفة النفس فأن يعرف أنه ذلك العبد الفقير الجاهل الظلوم الذي ما تمر لحظة إلا وإساءته فيها أكثر من إحسانه، الذي يقف حد الإحسان عنده عند الأمان، لكنه إذا وجد سبيلا للإساءة سارع فيه. إن العبد إذا عرف أنه ممن يسيء أكثر مما يحسن وأن ذنوبه أسقلت عاتقة وأنه مقصر، طبعا كثير من الناس لما يقال له إنك مقصر يتمعر من هذا الكلام يسمئز منه، لأنه يرى أنه الحمد لله رب العالمين من المحسنين، وذلك لأنه لا يعرف معنى كلمة مقصر. إن العبد لابد أن يعلم أنه ما خلقه الله إلا لكي لعبادته، لم يخلقنا لكي نأكل ونشرب ونعمل ونكد في دنيانا وننمي في دنيانا ونترك مزرعة آخرتنا إلا للمواسم، بحيث أننا نصلي الجمعة، بحيث أننا نصلي العيد، بحيث أننا إذا جاء العمر في مؤخرة العمر ذهبنا للحج أو غير ذلك مما هو حال كثير منا. لا نتعامل مع الدين إلا في مواسم، لكن لابد أن نعلم عباد الله أن الله لم يخلقنا ولم يسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه إلا لكي نكون عبيد. بمعنى أن يكون يومنا إذا كنا ننام 8 ساعات ثم نقضي حوائج ونعمل في الدنيا أكثر من 10 ساعات ثم يبقى لنا بعد ذلك 6 ساعات، لابد أن تعلم أن نومنا وأن عملنا وقضاء حوائجنا وما بقي من عمرنا في 6 ساعات في اليوم لابد أن تكون كلها لله، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم إنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون وما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس من تجار الدنيا ومن الساعين في عمارتها ومن الساعين لجمع المال، بل من أجل أن يعملوا لآخرتهم، حتى أنه بيّن لهم سبحانه وتعالى أنهم مطالبون بذلك، فقال لهم: إن الذي سخرته لكم هو لكي تكونوا عبيدا لي. فقال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الذي سخر لكم الأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وعمر دنياكم وأزن لكم في أن تتكسبوا منها وأن تسيروا فيها، كل ذلك لماذا؟ لتحقيق مطلوب واحد وهو اعبدوا ربكم. إذن بين لهم أنه فعل لهم وفعل لهم وفعل لهم، لماذا؟ حتى يقيموا اعبدوا ربكم، فعلت لكم وفعلت لكم وفعلت لكم حتى تحققوا اعبدوا ربكم. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا عرفت أنك لابد أن تكون عبد، حركتك عبودية وسكنتك عبودية. نحن قسمنا المجتمع إلى أقسام: ناس فانتظية ملهاش في الدين، ناس فهلوية ملهاش في الدين، وناس تانية عادية غلابة طيبين الدين عندهم في المواسم، وناس تانية متدينين، وكأن الدين نوع من الأنشطة والهوايات: فلان رياضي، فلان موسيقي، فلان تجاري، فلان سياسي، فلان ديني. لا، لازم تفهم ان العبودية هي فريضة الله على الخلق جميعا. العبودية ليست هواية، العبودية ليست نوع من النشاط كالرياضي والفن وغير ذلك، بحيث تقول انت ايه انا رياضي، وانت ايه انا سياسي، وانت ايه انا شهواني، وانت ايه انا دنياوي، وانت ايه ده مستشيخ ده ديني. لا، الكل لابد ان يكون عبيد رب العالمين، وهذا يلزم: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن لما تعاهد المجتمع على ان الدين ده في شوية مشايخ كده ناس سنية بتوع الدين، وان الدين يوم الجمعة وفي الأعياد وفي العمرة، يبقى خلاص خلصت. لا، نحن مقصرون ثم مقصرون ثم مقصرون، أقسم بالله العظيم، وأنا أقسم هذا القسم على نفسي قبل غيري حتى أكون صادقا فيه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان منين؟ كان متدينون، كان مستشيخون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون من بعده كانوا سياسيون، كانوا رياضيون، كانوا فانتظيون، ها؟ ولا كانوا دينيون؟ كانوا عبيد، كانوا عبيد يقومون بالعبودية وينامون بالعبودية. المرأة في بيتها، الراجل، حياتنا كلها بقت ايه؟ يا خناق مع الزوجات، يا سعي في الدنيا، يا تحصين للشهوات، وبعدين الدين يوم الجمعة. ولما الخطيب يذكرنا ويزود دقيقتين ولا عشرة يبقى مصيبة كبيرة، ولازم يبقى في موقف، ونضيع السجود ونضيع الركوع بخناقة مع الخطيب. لماذا؟ لأن مش فاضيين له. ورانا كورة، ورانا ماتش، ورانا تجارة، يوم الجمعة في سوق، يوم الجمعة في موسم. يعني أقصد أقول قسمت الحياة، رتبت الحياة على غير مراد الله وعلى غير هدي رسول الله، وبالتالي لما رتبت على ذلك لم نعد نرى أنفسنا مقصرين. لكن أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله إننا لمقصرون. واللي عايز يفهم التقصير يقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نحن كلفنا بما كلف به أبو بكر، وسنسأل عما سيسأل عنه أبو بكر، فأبو بكر هتكون إجاباته عالية فيحشر في مرتبة عالية. أنت بقى إجاباتك، اوعى تظن أن أبو بكر له دين وأنت ليك دين. أنت دين المخفف، أنت دين المصريين، أنت دين الكرة والملاعب، أنت دين التمثيليات والمتابعات. رمضان أحلى معانا، رمضان أحلى معانا، خليها أحلى، فهم؟ لا، رمضان عمره ما هيبقى أحلى إلا إذا كان تلاوة وذكر، إني صائم، إني صائم، توبة، إنابة، ها، قيام ليل، استغفار، اعتراف بالذنب، تحصيل لما فيه من مغفرة، ها، أن تسعى، أن تطعم صائم، أن تتصدق، أن تغتنم الموسم، ألا تكون فيه من المغبونين، ألا تكون فيه ممن رغمت أنوفهم، أن تعترف بذنبك، أن تعرف تقصيرك، أن تعرف أن الله قد أنعم عليك بنعمة رمضان حتى تكون فيه من الفائزين. بمعنى مدة قليلة وأجر كبير، مدة قليلة وأجر عظيم، مدة قليلة وحسنات لا يعلم مداها إلا الله. الصوم لي وأنا أجزي به. يعني إيه؟ يعني إيه الصوم لي وأنا أجزي به؟ جعل الله قاعدة في الحساب، الحسنة بعشر أمثالها، ثم جعل الصيام خارج هذه القاعدة، فجعل بابه مفتوح كالصبر، كما قال في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خارج قاعدة الحسابات. قاعدة الحسابات إيه؟ الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. قاعدة الحسابات الحسنة بعشرة. طب الصيام الموضوع مفتوح، طب مفتوح لمين؟ مفتوح للزهقان ولا للقرفان ولا اللي بيعد الساعات ولا اللي بيتمنى يبقى بكرة العيد؟ مفتوح لمين؟ مفتوح للي بيقضيها تمثيليات ولا اللي بيستنى السجاير؟ مفتوح لمين؟ مفتوح للي مقضيها شخط ونطر وقرف وسب وطعن؟ مفتوح للي زهقان من الصوم ولا مفتوح للي بيتعجل القيام؟ ولا مفتوح ولا لا، مفتوح للصوام القوام، مفتوح لمن عرف قدر الصيام، مفتوح لمن دخل في الصيام فكبر بالتحريم في الفجر ولا يسلم إلا في المغرب، ثم يدعو الله بالقبول وهو يرى تقصيره ويعرف حق ربه عليه. مفتوح لمن صام صياما يرضاه ربه، منع نفسه عن الحرام قبل أن يمنع نفسه عن الطعام، منع نفسه عن الظلم والتعدي قبل أن يمنع نفسه عن الأكل والشرب والماء والهواء. لابد أن نعرف، لن تعرف قيمة رمضان إلا إذا عرفت أنك مقصر، وأن رمضان شهر الرأفة، شهر الجبر، شهر الإقالة، إقالة العسرة، شهر الإخراج من الورطة. ثم عرفت أن الله عز وجل يتقبل من عباده وأنه هو الذي يجزي على الصوم، فمن أحسن أحسن الله إليه ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى، الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أنا أطالبكم جميعا بحق الله عليكم، أطالبكم جميعا بحق الإسلام، أطالبكم جميعا بحق أنفسكم من باب طلب النجاة وطلب العفو وطلب الفوز عند الله، أن تنزلوا رمضان منزلته، وأن تقدروه قدره، وأن تعاملوه معاملة أحسن من هذه، وأن تقفوا مع أنفسكم سائلين ماذا قدمتم في الأيام الخالية الماضية من رمضان، عسى أن تجبروا فيما بقي، عسى أن تجبروا فيما بقي، فلعل الله يحيينا إلى آخر رمضان، ولعل الله عز وجل يجعلنا في هذا السوق من الرابحين. فرمضان سوق يقيمه الله لعباده، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، نعوذ بالله من أن نكون فيه من الخاسرين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الرابحين. لابد أن تعلموا قضية وجودكم، وتعلموا قدر تقصيركم فيها حتى تسعوا إلى الجبر. فأنا أسائلكم بالله ألا تضيعوا رمضان، أسائلكم بالله أن تنهضوا، لأننا كما قلت بيان صغير أختم به كلامي، نحن كل منا في ورطة ذاتية، وهي ورطة الذنوب والتقصير التي حدثتكم عنها، والتي قد لا يراها كثير منا، والتي قد يجادلني كثير منكم مقصرين ايه يا عم روح شوف الناس الخمرجية والزنا وبتوع النسوان، احنا الحمد لله بنصلي والحمد لله موحدين بالله والحمد لله. انا اعرف ان كثير منا، لكن كما قلت ان الذي كلف به ابو بكر هو الذي كلفت به، وان ما يسأل عنه ابو بكر رضي الله عنهم اجمعين سنسأل عنه، هذه مسألة محسومة شئنا ام ابينا، لكن كل منا في ورطة ذاتية لا مخرج منها الا في رمضان. وطبعا ربنا بيجعل مخارج كثيرة، لكن من باب واجب الوقت وفرض الزمان، فلعلك تجد في رمضان مخرج من ورطتك، من غفلتك، من تقصيرك، من تضييعك. كل واحد منا ممكن يقولك انا كنت زمان كويس، الاخ يقول انا كنت زمان كويس، الاخت تقول انا قبل ما اتجوز كان حالي احسن من كده، انا اتدهولت، انا اتدرغمت، انا اتمرمغت، انا جبت ورا، كل ده كلنا كذلك، لكن رمضان فرصة للجبر عظيمة. كذلك نحن في ورطة عامة، وهي ورطة أننا في مفترق طريق، ونسأل الله أن يولي علينا من يصلح، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا بمن يأخذ البلاد والعباد لما فيه مرضات رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مخرج على ما يحب ويرضى، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يرزقنا بمن يسلم هذه البلاد حكما وواقعا وعملا. فلابد أن نتصالح مع ربنا، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الله علمنا فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. أنا أدعو نفسي وإياكم أن نغير ما بأنفسنا إلى ما يرضي الله، عسى أن يرزقنا معيته فينصرنا على أعدائنا، وينصرنا على من يمكر بنا وعلى من يكيد لنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا في رمضان من المغبونين، اللهم لا تجعلنا في رمضان من المغبونين، اللهم لا تجعلنا في رمضان من المغبونين، اللهم اجعل في حالنا في رمضان على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا. اللهم ارزقنا في حسن الصيام وحسن القيام بما يرضيك عنا يا رحمن. اللهم أعنا على صيام ترضه منا، وعلى قيام تكفر به ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، وأعنا على برهم في حياتهم وبعد مماتهم، واجعلنا من أبنائهم البارين جزاء ما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم عجل بدوائهم، اللهم يسر بدوائهم وعجل بشفائهم، وارزقهم بمن يرحمهم، وهون عليهم رقدتهم. اللهم اصلح البلاد والعباد بما تصلح به عبادك الصالحين، وارزقنا بمن يقودنا الى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم أذقنا عسيلة شريعتك واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب اكتب لنا رمضان بخير واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا رب ارض عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.